قد كان استشكل بعض إخواننا ما ذكرته من أن الحدادية هم من الخوارج، بل هم من غلاة الخوارج، وأن مصيرهم إلى السيف. استشكلوا ذلك واستفضعوا تبعا أن نحذر من رؤوسهم كهشام البيالي وغيره من غلاة الحدادية التكفيريين الذين شابهوا الروافض وصاروا مثلهم حذو النعل بالنعل، فإذا ما أدركهم الغرق أخذوا بالتقية فعل الخوارج الملاعين. وهذا واحد من غلاة الحدادية، ليعلم الناس، كل الناس في مصر وخارجها، أن الخطر القادم على مصر هو من الحدادية، وأن هؤلاء التكفيريين سيحملون السلاح يوما ويعيثون في الأرض فسادا. جنوبي مغفل اسمه عماد فراج، وأصل موضوعه عند علي الحلبي المسكين الضال، الذي صار منتداه مباءة لكل جرثومة حاقدة على السنة وأهلها. يقول ابن فراج: هل كفر ابن رسلان؟ يقول: ولأن مثله يعنيني. وكل ذلك من أجل الخطبة التي كانت قبل هذه. يقول: ولأن مثله أهل لكل سوء، فقد انتقل على بصيرة من الإرجاء إلى الكفر. هكذا. وهي إن شاء الله رب العالمين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا حارت عليه. فهذا لا يعنينا، وهذا لا يساوي وزنه ترابا، وما باليت به يوما، ولولا أني أريد أن أجعله اليوم مثالا لمن وراءه من الحدادية ما دنست فمي بذكر اسمه. يقول: فقد انتقل على بصيرة من الإرجاء إلى الكفر، فرضي به ودعا له ونافح عن أربابه، بل أقر، يعنيني، أن الشعب هو الذي يرجح كما قضى الله، كذا قال لعنه الله، اللعن منه لي، وأسأل الله أن يرده عليه. يقول: فاللهم عليك به وبأمثاله ممن ينقضون عرى الإسلام عروة عروة. فهل صدق المخدوعون الذين لا يبالون بنصرة السنة ممن سوفوا في حرب ذلك الحدادي المكفر الخارجي هشام البيالي حتى استشرى شره وصار من حوله من المارقين الخونة لدين الله ولهذا الوطن ولجيشه ولهذه الأمة، حتى يعلم أولئك الذين قصروا على بصيرة أنهم كانوا مخطئين، بل كانوا خاطئين، بل كانوا ظالمين. فعسى الله أن يهديهم للفيء إلى الحق، حتى يأخذوا على أيدي أولئك الخوارج المارقين. الحدادية من الخوارج التكفيريين، وهذا ذنب من أذنابهم، فكيف برأسهم في كفر الشيخ وهو يوزع التكفير والخروج ويعيث في الأرض فسادا؟ كل هذا لا يعنينا في شيء، وإنما هي النصيحة لطلاب العلم وللمصريين كلهم: إن الحدادية هي الخطر القادم على مصر، فاحذروهم، خذوا على أيديهم، لا تتركوهم كالخلايا السرطانية، وإلا فستخرج فتنة أخرى. وإن كنا على يقين من أنه كلما طلع قرن قطع. وأما الحلبي فعليه أن يتوب إلى الله من فتح منتداه للتكفيريين، وعليه أن يعود إلى السنة، وأن يعلم أن مصر التي تفتح ذراعيها له كلما أتى إليها في مثل هذا الوقت من كل عام ينبغي عليها أن تقف في وجهه، بل أن تصفعه على قفاه،